الليلة عندكم عيد يا أحبابي يا مولد رسول الله خير البرية والليلة عندكم عيد يا أحبابي يا مولد رسول الله خير البرية مولد رسول الله خير البرية العمر كله بوسة ايديهم حمزة يا ابو عمارة قائد عليهم حمزة يا ابو عمارة قائد عليهم ابو الزهرة جدنا يا احبابي يا اي والله والليلة عندكم عيد يا احبابي مولد رسول الله خير البرية مولد رسول الله خير البرية اسمع مدح طه واسمع كلامه يا المحب أنا أعطيك أكبر علينا والليلة عندكم عيد يا أحبابي يا مولد رسول الله خير البرية مولد رسول الله خير البرية Allah. الباري.